دافعا للدواء أو رافعا له بقدر الله عز وجل رفعه، وإلا فإن المتداوي لا ينتفع بالدواء لا في الدفع ولا في الرفع إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك. وهذا أيضا يستفاد منه أن الإنسان لا يركن إلى الدواء ولا يعتمد على الأسباب، بل يفعلها ويكون اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. وقوله أدوية نتداوى بها وتقى نتقيها، هذا فيه أن في تناول جانبين يتعلقان بالطب، الطب العلاجي دواء نتداوى به، والطب الوقائي تقات نتقيها. فبين عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث أنه يرد قدر الله بقدر الله، إما دفعا لمن عقد سبب وجوده وإما رفعا لما وجد. دفعا لما انعقد سبب وجوده هذا الطب الوقائي، ورفعا لما وجد هذا الطب العلاجي، وكل منهما جاءت به السنة وكل منهما لا يتنافى مع الإيمان بالقدر. الطب العلاجي دواء نتداوى به، هذا حال وقوع المرض، إذا وقع المرض الأدوية التي تنفع في علاج ذلك المرض وتفيد في ذلك يتناولها المسلم ويتناولها المريض اتخاذا للأسباب في الشفاء ولا يعتمد عليها، يعتمد على الله. أيضا جانب الآخر الطب الوقائي تقن نتقيها، التي هي الحمية وفعل الأسباب التي تتقى بها الأمراض، فهذه أيضا تفعل. لا يقول الإنسان في مثل هذا المقام أنا متوكل على الله ثم يدخل في أمور هي سبب لجلب المرض عليه ووقوعه في المرض. ولهذا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يردن ممرض على مصح، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالاتقاء اتقاء الأمراض واتخاذ الأسباب الوقائية هي داخلة في هذا. ولهذا أقول إن ما يقوم به ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا في هذه الأيام من الاحتياطات والاحترازات والجهود المكثفة اتقاء هذا الوباء الذي تفشى وانتشر في كثير من المناطق، هو كله داخل في هذا، وهو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قدر الله تقات نتقيها، أترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله، فهذا كله من دفع القدر بالقدر، وهي إجراءات صحيحة وسليمة ويترتب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى النفع العظيم. ولهذا ينبغي على عموم الناس أن يأخذوها مأخذ الاهتمام ويعتنوا بها العناية العظيمة، ويدعى لولاة الأمر بالتوفيق والخير على هذه الجهود التي تصب في مصلحة الناس وعافيتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرماء. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بقراءة عليه بأصبهان، قلت له: أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وأنت حاضر؟ قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن حيانة. قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي. قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري. قال: حدثنا ابن أبي حسين عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. صحيح، أخرجه البخاري عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد الزبيري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عطاء بن أبي رباح. قال رحمه الله ذكر أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. وأيضا في بعض الأحاديث إلا السام الذي هو الموت. وهذا فيه أن جميع الأمراض لها أدوية ولها علاجات، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله. وإذا أصيب دواء الداء برئ المريض بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن جميع الأدواء لها أدوية وجميع الأمراض لها علاجات، هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أمراض مستعصية، أي لا دواء لها مطلقا، لكن إن لم يوقف على دوائها فهذا من قصور الطبيب وعدم علمه بها، عدم اكتشافه لها. أما من حيث هو موجود العلاج، فما من داء إلا وله دواء، ما من داء إلا وله دواء إلا الموت والهرم. أما سائر الأمراض أيا كانت لها علاجات، لها علاجات ولها أدوية تشفى بها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أمرها كما قال عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أي لم يوجد سبحانه داء من الأدواء أو مرضا من الأمراض، سواء الجسمية أو النفسية، سواء الأمراض الجسمية تتعلق بالبدن أو النفسية، إلا وأوجد له دواء يزيله. لكن ذلك يكون إذا أعطي المريض القدر المناسب في الوقت المناسب، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يشفى من ذلك المرض. والحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما يقول ابن القيم، يعم أدواء القلب والروح والبدن. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. وابن القيم بنى كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي على هذا الحديث، وصدر بهذا الحديث ذلك الكتاب. فالحديث يتناول دواء الأبدان، ما أنزل الله داء يعني في الأبدان، ويتناول أدواء القلوب التي أمراض القلوب من الشبهات والشهوات، فأيضا لها دواء، ودواؤها العلم والاهتداء بهداية القرآن والسنة. والذنوب داء، ودواؤه الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأخبرنا محمد قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم. وقال الترمذي: حسن صحيح. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. إلا الهرم، المراد بالهرم أي الكبر والشيخوخة وتقدم السن، فهذا لا دواء له ولا علاج له. لأن علاجه إرجاع الشباب، إرجاع مرحلة الشباب وذهاب الهرم، وهذا هو العلاج. ولهذا لا دواء لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الهرم، أي لا دواء له، لا علاج له. وفي لفظ للحديث قال: إلا السام، يعني الموت، والمراد المرض الذي قدر فيه الموت. فإذا كان الموت قدر وكتب، لا ينفع أي طب مهما بلغ. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع رفع مقدور أتى. إذا جاء القدر وجاءت المنية، فلا يمكن دفع ذلك، وهو أمر لا طب له ولا علاج. ولهذا قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل الله له شفاء، إلا السام، يعني الموت. قال: أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني، قال أخبرنا أبو علي الحداد، قال أخبرنا أبو نعيم، قال أخبرنا أبو محمد بن مالج، قال حدثنا أبو مسعود الرازي، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا أخرجه ابن ماجة عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن عطاء وهو ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب، رواه عن عطاء شعبة ابن الحجاج وسفيان ابن عيينة وخالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد وهمام بن الحارث كنحو رواية سفيان الثوري. وعطاء ابن السائب تغير في آخر عمره، وما رواه عنه سفيان الثوري وشعبة فإنه صحيح لأنهما سمعا منه قبل تغيره، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا فيه أن الأطباء والمشتغلين بمداواة الناس ومعالجة أمراضهم يتفاوتون في العلم بالأدوية وسبل علاج الأمراض، فيعلمون شيئا ويجهلون شيئا، يعلمون شيئا ويجهلون شيئا. وليس هناك طب مستعصي لا علاج له مطلقا. فإذا قال الطبيب: هذا لا علاج له، يعني بحسب علمه وما وصل إليه علمه، أما مطلقا فما من داء إلا وله دواء، قد أنزل الله له دواء وعلاج. ويتفاوت الناس في العلم بذلك أو عدم العلم، علمه من علمه وجهله من جهله. قال رحمه الله: ذكر أن لكل داء دواء. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. قال: صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه عن أحمد بن عيسى. قال رحمه الله: ذكر أن لكل داء دواء، أي جميع الأمراض لها علاجات، جميع الأمراض لها علاجات. لكن كما تقدم في الحديث السابق: علمه من علمه وجهله من جهله. وليس هناك ما هو مستعصي تماما، أي ليس له علاج. ولهذا أحيانا يتوصف بعض الأمراض بأنها لا علاج لها، بل لم يوجد لها علاج، ثم اكتشف العلاج. أحيانا ما يكتشف العلاج إلا بعد هلاك عدد من الناس، وهذا من ضعف البشر وقصور علومهم، لكن الأدواء أيا كانت لها علاجات، لها علاجات ولها أشياء تكون شفاء لتلك الأمراض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله وفي صحيح مسلم، قال: لكل داء دواء، لكل داء دواء. جميع الأمراض لها علاجات، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، والداء يعالج بضده، وعلق الشفاء والبرء بموافقة دواء الداء. قد يقول قائل في الحديث لكل داء دواء، قد يقول قائل: نرى كثير من المرضى يداوون ويعالجون فلا يبرؤون، فماذا يقال في هذا؟ لكل داء دواء، يكون نرى كثير من المرضى يعالجون، تقدم لهم علاجات ومن أطباء مهرة ومتخصصين بارعين ولا يشفون، فيقال إنما ذلك وسبب ذلك فقد العلم بحقيقة المداواة لمرضهم، وليس السبب فقد الدواء. الدواء موجود والعلاج موجود، لكل داء دواء، الدواء موجود والعلاج موجود، لكن تخلف البرء ليس لعدم وجود الدواء أو لفقد الدواء، الدواء موجود كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن التخلف سببه فقد العلم بحقيقة المداواة بمرضهم، لحقيقة المداواة بمرضهم. وهذا كما أسلفت هو من قصور البشر، مهما أوتوا في العلوم لكن يجتهد وينصح للناس ويعمل على علاج أمراضهم وأسقامهم ويجتهد في ذلك، والطب طب الأبدان وعلاج الأمراض هذا من الأعمال الصالحة والقرب العظيمة، حتى أن الشافعي لا يقول كلاما معناه: لا أعلم بعد تعليم الناس دينهم وظيفة وعملا أشرف من الطب. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحمية. قال: عن قتادة بن النعمان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحمية. الحمية المراد بها الامتناع عن بعض المأكولات أو بعض المشروبات التي لها تأثير على المرء، سواء كان التأثير عليه في وقوع المرض أو كان التأثير في استمرار المرض وتزايده. ولهذا يقول ابن القيم: الحمية من أنفع الأدوية قبل الداء، يعني قبل المرض، فتمنع حصوله. بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به. وإذا حصل فتمنع تزايده وانتشاره. ويقول الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء. المعدة بيت الداء لأن المعدة كما يقال حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالمرض. ولهذا المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، رأس الدواء أي رأس العلاج. والسنة النبوية جاءت بما يتعلق بالحمية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صلوات الله وسلامه عليه عنه في هذا الباب، منها هذا الحديث الذي بدأ به عن قتادة بن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، رواه الترمذي. ومثله ما رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. يحمي عبده الدنيا، هذه منه من الله سبحانه وتعالى أن يقيه الافتتان بها وزخرفها وملهياتها وشواغلها عن طاعة الله، فهذه من نعمة الله على عبده، وعلامة محبة الله لعبده أن يقيه الافتتان بالدنيا. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا أي وقاه الافتتان بها. وإذا انشغل الإنسان بالدنيا عما خلق له وأوجده الله لتحقيقه فهذا من علامة عدم إرادة الخير به، لأن من أحبه الله وأراد به الخير حماه من الافتتان بالدنيا وأن تشغله عن طاعة الله وعما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. قال: كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، في الحديث الآخر: كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. فهذا هو الشاهد للترجمة: يحمى، يحمي سقيمها الماء، تحمون مريضكم الطعام والشراب. فهذا نافع للمريض أن يمنع عنه بعض الطعام أو يمنع عنه بعض الشراب أو يقلل له كمية الماء، لأن كمية الماء إذا زادت في حال مرضه قد تضاعف المرض وتزيد وتؤخر البرء. فالحمية علاج وهي رأس الدواء، الحمية علاج وهي رأس الدواء، وهي نافعة في الدفع والرفع، دفع المرض قبل أن يقع ورفعه إن وقع. قال: وعن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه من مرض، قالت: ولنا دوال معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يأكلان منها، فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهلا، فإنك ناقه من مرض، حتى كف علي، وقد صنعت شعيرا أو سلقا فلما جئت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصب من هذا. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم أورد حديث أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي أي ابن أبي طالب وعلي ناقه من مرض. ناقه من المرض أي قريب عهد بالشفاء من المرض، ولم ترجع له صحته تماما، فهذا يقال له ناقه. قالت: ولنا دوال معلقة، الدوالي المعلقة العذوق، عذوق البسر، يعلق حتى يرطب، يكون رطبا ثم يؤكل منه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يأكلان منه، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي لعلي مهلا فإنك ناقه من مرض. ناقه من مرض أي تحتاج إلى حمية في هذه الفترة، فترة النقاهة تحتاج فيها إلى حمية. فكان يقول له مهلا فإنك ناقم مرض حتى كف علي، كف عن الأكل. فهذا فيه الحمية، وأن السنة جاءت بالحمية. قول النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يعني كف عن الاستمرار في الأكل فإنك ناقه، هذا من باب الحمية. فدل هذا الحديث على الحمية. قالت وقد صنعت شعيرا أو سلقا، صنعت شعيرا أو سلقا، شعيرا الشعير معروف، والسلق هو خضار، نوع من الخضار مثل الجرجير والخس وهذه الأشياء. السلق معروف هو من هذه الخضار. وإذا جمع ماء، إذا جمع أو طبخ بماء الشعير، إذا طبخ السلق أو بماء الشعير، فهو كما يقول ابن القيم من أنفع الأغذية للناقه الذي هو في البر، والتماثل بإذن الله من المرض من أنفع ما يكون له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أصب من هذا، في رواية فإنه أنفع لك، وفي رواية فإنه أوفق لك. أصب من هذا يعني من الشعير، ما الشعير الذي هو بأصول السلك، بأصول السلك. فهذا نافع جدا للإنسان الذي هو في مرحلة النقاهة التي البرء من المرض، لم تعد له صحته بعد ولم يرجع له كما صحته بعد، فإنه من أنفع ما يكون له أن يعطى ماء الشعير مطبوخا بأصول السلك. وقد جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليهم فتقدم لهم طعاما من السلك والشعير، يعني صنعت السلك بماء الشعير. وهذا الشراب هو شراب نافع ومفيد للبدن، وتحدث ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أو كتاب الطب النبوي من زاد المعاد عن فوائده. وأقول من باب الدعابة لعلها بمناسبة هذا الحديث وذكر فوائده يقوى سوق السلك في السوق. هناك خضار كثيرة عليها تركيز، وهذا مغفول عنه وربما لا يعرف عند كثير من الناس. فأقول بالمناسبة ربما يقوى سوقه الآن. قال وعن صهيب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز، فقال ادنو فكل، فأخذت آكل من التمر، فقال أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقلت يا رسول الله أمصه من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز، فقال أدنو فكل، فأخذت آكل من التمر، يعني الذي بين يديه تمر وخبز، فقال له أدنو وكل، قال فأخذت آكل من التمر. فقال له عليه الصلاة والسلام أتأكل تمرا وبك رمد؟ هذا الشاهد للترجمة، أتأكل تمرا وبك رمد، يعني أن هذا الذي به رمد ينبغي أن يحتمي عن التمر. ويدل ذلك أو يفيد ذلك أنه إذا أكثر من التمر وبه رمد يتأخر الشفاء ولا لا لا يكون سبب في عدم تعجل الشفاء من ذلك. فهذا يفيد أن الحمية دواء وباب من أبواب العلاج التي جاءت بها السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال صهيب على وجه المداعبة والملاطفة قال أمصه، هكذا رواية الطبراني. وأما رواية ابن ماجه وإليها الإحالة عند المصنف قال أمضغ من الناحية الأخرى، يعني الجانب السليم، قال ذلك مداعبة. فتبسم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.